حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في دارك. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إن شاء الله آيات بقول يصدح يصدح رقم كذي هي وصورة آل عمران كاملة بدرسين وكبل لابني بقول يصدح يصدح كاس يا إلى بقول يزداد يأفرت كا وضع الصعدة غزوات كي بمكس وجرني سيبا غزوات أحد بمكس وجر وصارعوا إلهي وحولي هدقدقة ضدو صارعوا وصارعوا ودقدقة إلى مغفرة إلى أسباب مغفرة دم بداف سببه كين لها ودقدقة ومن ربكم مغفرة حق ربك إن كتم وجنة جنة أسبابتي إذن جارسين لها ودقدقة جنة أو عرضها بلعيد السماوات والأرض سماوات هي أرضها بلعيد لك جنة السلاء أول أعدد له الدياري للمتقين كو إلهك عبصر إلهي وحين إليه دقدقة وحاذو دقدقتان دم بلاف حق ربكين كيبت وحاذو دقدقتان جنة جنة لا سوى توين بل عيد وحين إليه سماوات في أرضوين كو لسكوة داري سماوات كنت يهين ودن يا أرضوين كنت يهين ودن كو لسكوة داري جنة سيدة أوين وحاذو دياري يددك إلهي كعبسه مالك إله مغفرة دقدقة يو جنة وأعماشي وناكسنيد مغفرة السبب وهيدو وأعماشي وناكسنيد وجنين وعضونكم قال السبب ونقون يسيو مغفرة مالس كتالون حق إذا أترتمع أما جنة مالس كتالما وأسبابتي هي أعماشي إذن جارسين له وصارعوا بادروا ضروا ودقدقة إلى مغفرة إلى أسباب مغفرة مغفرة من ربكم حق ربي إن كأهاتي وحق ربي اللي إذن كدر من آفي بداعة الله ودقدقة وهي وامتثال أوامره وحمغفرة سببه نقن وإلهي والعضيق وهي أوامرتي سؤال فليوي وجنة جنة ودقدقة أسبابتي جنة إذن جارسين له عرضها السماوات والأرض وطب العيض السماوات أرضوين كون لسوة الدري أولئك وإلى جنة واسعة عرضها كعرض السماء والأرض آيات كراءها عرضها كعرض السماء والأرض سورة الحديد والغرد بيان سعتها أدب جنة واسعة هيوي فإذا كان عرضها مركب العيض السماوات أرضوين كون لسوة الدري walla isbarbar dhigay oo saal isu wada iyaga la isu wada daray markay la eegtay famaadannu ka biduulaha dheerarkeedii maxaad u maray gaaliban shayga dheerarkiisa iyo balciisa dheerarkiisa fara badan haddii sida balceed yahay dheerkeedan maxaad u malayn uiddat lil muttaqin cid kale looma diyaarin kuwa ilaahay ka cabsadaan baa loo diyaar uiddat huyiat lil muttaqina lillah waxaa loo abuuray jannada ilaah baa abuuray waa makhluuq jannada kuwa ilaahay ka cabsada marka mutaqiintii baa la tilmaamay hum mutaqiintu alladiina kuwi wey yunfiquuna bixinaayey maalkooda iyo xooggooda iyo cilmigooda iyo caqligoodaba wax ka bixinaayey fi saraa'i waqtiga barwaaqada lagu jiro berisamaadka iyo wadaraa'i waqtiga dhibaatada lagu jiray duruufta cujiyanta walkaadimiina waa kuwa qariya alkayda cadhadooda kuwa qariya wey iyagoo la xumeeyey oo cadhaysan oo cadhadooda fulin kara oo ciil bixi kara yay cadhadii liqaan walcaafiina can innaas wey waa kuwa haddii la dulmiyo iyaga ama la dhibo iskaba cafiya dadka kuwaa weeye mutaqiintu wallaahu ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samanfala متقينتي وقلضة محسنينتنا وقلضة الذين ينفقون في السراء والضراء سردوا وحالضا لضمانتا اي امنك اي بني سماتك اي برواقات اي جوكتوي لردنا وحالضا اي لباتد جوكت وقاجد اي عبصد اي خطرت اي جوكت كادمين الغيب وقوة يو عليسا وعرضوا ودفلين كرهدنا عرضي اللقاء وقريي عرضي معنا فلينين حتى أمام موجن كوة وعلي صنايين وكغرية وعافين عن الناس ضد المي ويكارق وصن كرام بإسكاع فيه ومحسنين كواس والله إلهي يحب وحج عليا وحو ثوابيا المحسنين كواس من فلا كواس إلهي جعليا وثوابيا واسد عمك متقين في قولة عساء لقلت المال وواحد علماء هم متقين الذين قد عبا سمينا سايو مركا الذين ذو خبر بين غنيس نعطينا واتدي كرتا وعدة للمتقين بلو دياري الذين متقين في ينفقون وإن نعطي مركا النقط حتى وحضرنك ليس أمدحوا حنمانا يا الذين ينفقون ومركا الذين ذو في محل نصر نفعل بها الفريس الذين ينفقون في السراء والضراء يبذلون أموالهم مالكودة ديبان في اليسر حالة بني سماتك أي والعسر وفي شدة والرخاء والكاذمين الغيظ يمسكون غيظهم على ضيق قبطان مع قدرتهم يؤوذوا على الانتقام إلى أرق وسطان والعافين عن الناس ضدك إذكعفيا يعفون عمن أساء إليهم ضدك إذكعفيا إذكعفيا والله يحب المحسنين يحب المتصفين بتلك الأوصاف كلما معه قوة لأبو ألا جعليها الجليلة قوة سوء إله جعلي الله يحب المحسنين هو كله يا إلهي ألكم كل شيء والذين دولك إذا فعلوا مركي أي فلان فاحشة ذنبحون أو قبيحة أو فاحشة مركي فلان أو ظلموا أما أي ظلميان أنفسهم نفتوضع أي ظلميان وذنوب سغائر أما أي كل ظلميان فاحشة كبيرة أهي وسيد الزنا يوحي لمدة أو ظلموا أما أي ظلميا أنفسهم نفتورة بسغائر ذنوب سغائرة أي نفتورة كل ظلميا ذكروا الله إلهي حسوسناي وإلهي أوديسي يعقاب كيسي يعذاب كيسي أنت إلا أكاين حسوسناي وإسعرنا يا إلهي عذاب كيسي ميال أودوا لإلهي أمره وفاستغفروا مركا استغفار دلبا يعني ذنوبهم دنبي إياك كردعي إلهي دافتك عدتناي وطوبايا استغفار لإنناي فاستغفروا ذنب داف عدتناي لذنوبهم ذنوب تودا إن لقد داف عدتناي إياك عدتنايا لعدة ذنب دافك هيسوا الله ومن يغفر الذنوب الذنوب تأيا داف عدما دافتا إلا الله اللهم يعدك لم يذنب دافتا ما دافتا أولم يصروا أن دائمين على ما فعلوا ويحي أي فلان إفاحشة أها أما ظلمك نفت وضعها أن دائمين كفق أي أدين يفراك لبحي والحال هم إيو يعلمون يوجيهن الدنبابين إن الدنبابين يوجيهن وهم يعلمون إلهي وطوبة أقبل وطوبة جيري أي يوجيهن أولئك ذلك تلمامها لغهر جزاؤهم أما المرين طوب مغفرة ودنبداك ومن ربهم حق ربك وتكيم وجنات دخول جنات جنوين إلا قرية ويجزهود جنوين كو تجري أي قلقولي من تحتها تحت أشجارها وقصورها لنهار وبيال أي قلقولي خالدين حال الكواريا فيها جنادا والنعمة أجر العاملين ضد عاملين أو شقية أجر لسيء أو على المرينة كأن نعمة له هو نكسن هي الجنة وجنادا عجيب هو أي آيات وآياتها ذاتك أدوه الجنجلين بلد ضد فاحشة سميئي أما نبت وديد المييي أم بابا حق الضمي وحانو قلتك جزاؤهم مغفرة إيا وجنات ضد كانوا هذا طوبات كيني فروضي طوبات عميشة لقى فهمي إسو قين تعالى ضيئيسة سارك مركوه رفين والذين الدولكي إذا فعلوا مركي فلان فاحشة شيخون أدن بكبيرة وقبيحة مركي فلان أو أمس ظلموا أي ظلميان أنفسهم نفطوا أي ظلميان بالسغائر بنوب سغائر نفطوا مركب الظلميان ذكروا الله إلهي حسوسنا أو قالت إيا قدنبك كدع حسوسنا أو الله عاصيان عظم إنتو لها إيا عقاب تيسي عذاب تيسي حسوسنا أو إيا قال ضعيف نماذا وضع حسوسنا ذكروا الله كو الدنبك وإنت اسكو إلا وين كنتك أولي سيد أحد بارا معها ذكروا الله الله من حسوسنا الله عاصيان أودي تخصوصي الله ما خصوصي فاستغفروا لذنوبهم توبة بإلهي بديونا استغفار بعطلين إلهي بدأ ملاف تعطلين فاستغفروا نافذ الباية لذنوبهم ذنوب توبة إلا قد نافذ الباية ومن يغفر الذنوب ذنوب تيا نافة إلا الله اللهم يمعدك لا نافة ما نافة جملة معترلة ليلها ولم يصروا أن دائمين على ما فعلوا دنبي أي فلان أن دائمين أكفق وكذا بحي وهم يعلمون والحال هم يعلمون أيهين الدنبابين دنبي دنبي قلان بأيهين إلهي توبت فرين وأيهين لما لا سيوضا حمبار زنطا أولئك كواس جزاؤهم أبا القوض مغفرة ودنبي داف ومن ربهم حق ربي ودوق دنبي داف وجنات جنوين إلا قرية وي أبا القوض تجري أقلقل إسا من تحتها تحت قصورها وأشجارها الأنهار وبيا لا يقول قول أيام خالدين حالة ولما كوار أيام فيها جنة وإن كد مني وإن جنة كد ماني وإن إيه وكد جبوري ولا جس وساري والنعمة أجر العاملين هي ذات عاملين وعمل إيه شغل الله دري أجر للسيئة أو جرنات إيه شغل للسيئة تقول نعمة هي واجب ذات المؤمنين تي وعاملين إلهي بشغل أيه وحي لشغوين كان قبطة ما كان شغوين كان قبطان وإن إذن هال الجليل oo jannada idin ku beddel marka dad aamileena oo shaqo loo diray ujira la siiyo jornada la siiyo ama ujira la siiyo ama yoomiyo la siiyo taa khair badan waa jam marka toobada shuruudeedii weeyo ruuxu markuu horta dambi uu ka dhaco haduuna nabi macsuum ahayn dambi waa ka dhacayaan horta allah uu caasiyay inuu xusuusta la rabo inu toobad keeno oo dambi dhaaf ilaahay ku codsada la rabo inu na dambigi daa'imin ka fuqaala raba ki hore ka dhacayna oo ka qoomamoodo inuu ogaado inuu dambaabay uu dambigiisa qirto inuu ogaado ilaahay inuu qafuur rahiim yahay oo toobad alla jigeeyey oo isagoo quusanin oo ilaahay marna waxba kala aqbali maayaan odhanin inuu soo noqdo duulka sidaa yeelay jazahoodu waa in loo dambi dhaafo waana in jannooyin hoostooda webiyaalay qulqulayaan waa in la geliyo waase ku yaarayaan weliba jannada noocaa ihina waa caamiliin ujro la siiya ta ugu wanaagsan marka saddex mubtadaa isdaba fadhiyo oo waladiinada hore waa mubtadi waladiina duulkii idaa facaluu faaxisha aw dalamuu anfusahumna way ku cadfanta dakaru llahadu waxay jawaab u tahay idaada idaa facaluu fastakfaruu lidunuubihim intaas waa isku wada cadfayn tan waman yakfiru dunuuba ila llahu de waa jumla dhexda gashae waxaa isku cadfan fastakfaruu lidunuubihim walam yusiruu calaa maa facaluu labadaasaa isku xidhan taasi waa jumla dhexda u fadhida oo muctarida وهم يعلمون أولئك ومبتدا لبعض جزاؤهم ومبتدا صدحات مغفرتنا وخبر خبر المبتدا الثاني مبتدا صدحات جزاءها يا خبر مغفرة أوطى مبتدا صدحات يا خبر كيس مغفريه هنا وحي خبر ويه المبتدا لبعض أولئك ذا أولئك ذا إيوه خبر كذا من يهرك كذا بينا وحي خبر ويه والذين ذي هؤلاء مبتدا هراء صدح مبتدا التوافق نقول يا خبر باهي waa sidaa xaalkaasi marka dadka dambaabay laakiin dembiga ka soo noqda toobad saxiixa oo shuruudeedu u dhantahay laga helo aayaddani rajo fiican bay u sheegaysa toobadduna xaqunaas hadduuna ku tacalluqin ee xaqullaahi ay tahay waa shan shardi shuruudeed shan shardi wey aliqlaac cani dembi baa ugu horeeya horta dembigii faraha inaad kala baxdo adoo dembigii weli faraha kula jira astakfirullah tubtu ila llah haddaad leedahay rabbi mid ku ciyaari baad lamid tahay hadday kaa dhab tahay tubtu ila llahi horta faraha kala bax oo khaarij ka noqo dembigii waa shardiga koobaad aliqlaac cani dembi shardiga labaad walcazmu calaa anlaa yacuud go-aan ruuxu waa inuu qaato dembigaa dib inuuna ugu noqone hadduu leeyahay caawa samee markii magarana aaski madoobaado halay buu wax kharibay waduni magaalada hadduu doono jebiye caawana wuxuu leeyay marka lagaa kala seexdo shaqadii bilow male kaasi toobad mar hadduu mustaqbalka niyeysan yahay rumaanta inuu qabto toobad male waa shardiga labaad walcazmu go-aan ruuxu inuu qaato calaa anlaa yacuuda dib inuuna ugu noqonay shardiga saddexaad waa nadam calaa maa mada tii hore ee ka dhacday waa inuu ka xun yahay uu qoomamaysan yahay ruux hadduu baga leeyahay uu tii horeba ku faraxsan yahay toobad male waa inuu ka xun yahay tii hore ee ka dhacday waa saddexdaa qodob aayaddaa saddexda baa laga qaadanaya laba shardi oo kalaa weheliyo allaa tadluca shamsu min maqribiha cadaadu halkaa ayayna ka soo bixin cadaadu hadday halkaa ka soo baxdo tooba lama aqbalo meesha u dhacda hadday ka soo baxdo albaabka toobadu waa xidhay waa jaanis baynu haysanaa intay halkaa ka soo bixin shardiga kale allaa yuqarqira sakaraadku ruux inuna qabayno ayna halkaa qarir ayna odhani wey mar hadday halkaa isugu timaado oo halkaa isku cidhiidhido waa nim iyo nasiibkii wuxuu horay nin waliba u qadintay wey shantaa shardi bay leedahay haddii ay tahay xaqullah dembiga laga toobad keenaya haddii xaqunaas uu ku jiro shardi adag baa weheliyo oo xaqii bani aadamka inuu ka beri noqdo yaa shardi lixaada halkaa unbay la dheertaa xaqii bani aadamka hadduu dil ahaa hadduu dhac ahaa hadduu xan ahaa hadduu qadaf ahaa hadduu yasid ahaa inaad ka baxdo ood ka beri noqoto ood iska bixiso amuu kaa cafiyo laakiin adoo xaqii bani aadamku ama jeebasha kuugu jiro ama sida kalaba u qaba tubtu ila llahi lagaa yeeli maayo lagaa yeeli maayo ilah biyaad ku qaso hadduu maal ahaa bixi hadduu dil ahaa isma kabi ruuxi haku qisaaso hadduu xan ahaa warwaanku xantay magara hadduu qadaf ahaa warwaanku qadfay been baana sheegayay isaamxa marka qolada noocaas ee tilmaantaa laga helay ulaa'ika jazaa'uhum baa u taalla toobada noocaasa dadka laga helay waaya والذين إذا فعلوا فاحشة ارتكبوا ذنبا قبيحا كالكبائر أو ظلموا أنفسهم بإتيان ذنب صغائر ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم تذكروا عظمة الله الله عاصيا على مدي حسوسنا ووعيده قودك إيها جباد أو ربي ذنبك كجد أي حسوسنا فأقلعوا عن الذنب فرح كلبحي وتابوا وأنابوا انت توبت كان ألا أنقنا ومن يغفر الذنوب إلا الله dambiga ma dhaafo alla mooyo cid kalene alla unbaa dhaafa dambi laa yafiru dunuuba ila allah waa jumla muctarila ataa la yidhaahdaa dadka inay naftoodu raali noqotaan ba halkaa loo dhigay walam yusiruu calaa maa facaluu dembigii ay faleen aan daa'imayn wahum yaclamuuna iyagoo inay dambaabeen towbadii inay jirteen og ulaa'ika jazaa'uhum magfiratu min rabbi almawsuufuun bitilka sifaati alxamiida jazaa'uhum wathawaabuhum alcafu camaa salaf min adunuub wa jannaatun in loogu daro weeye tajri min taxtiha alanhaar walahum jannaatun tajri khilaala ashjaariha alanhaar khaalidiina fiiha maakitiina fiiha abada wanicma ajru alcaamiliin nicmat iljannatu janna ugu wanaagsan jazaa'an abaalmarin liman ataaca allaha ilaahay nin adeeca wax lagu abaalmariyo janna ugu fiican waaye waa sidaa markaa xaalka nicma ajru alcaamiliin aayadahani xaggay ku wajahan yihiin munaasabadood waxaynu haynay ghazawaad ghazawaad sidii loo hayay unbaa aayadahan aayado uun tamaariin iyo tababar kala bixin weyn waxa weeye waxaa nasriga lagu helaa ilaahay adeecidiisa aayaddii hore waa kii la nahayay ribada yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu riba adcaafa mudacafa nasri haddaad doonaysaan ribada ka taga wataquullaaha lacallakum tuflixuun wataquu naara naarka dhowrsada allatii uciddad lilkaafiriin waadiicu llaha waadiicu rasuul nasriga waxaa lagu helaa ilaahay rasuuloo la adeeca weeye adeeca lacallakum turxamuun iyo wasaaricuu dembidhaafka u degdega oo xagga rabbigii ka yimid iyo jannada saa u ballaaran oo loo diyaariyey mutaqiinta mutaqiintu waa kuwa waxbixiya sarraha iyo larahaba waa kuwa cadhadooda qarsada ee liqa waa kuwa dadka iska cafiya ilaahay muxsiniintu jecelya markaasaa waladiina idaa facaluuna lagu daba qabto waa dhismo ilaahay dadka muuminiintaa u dhisi oo qaabkii ay nasri ku heli lahaayeen oo raxmadda ilaahay labada daarood baa ugu suuban lahaayeen dhismo ilaahay dadka muuminiintaa dhisaya weeye aayaad hayay asulmasalihii baan soo gaadhnay marka qad khalad min qablikum sunan waa ghaswadii uxud ee lahayay wey dadkii muuminiintaabaa iska qalbi xumaaday markii ay jab weyni ku dhacay maalinta uxud ilaahay baa wuxuu yidhi qad xaqiiqe ee khalad waxaa tagtay min qablikum idinka hortiin ummadyah sunanun wadooyin ilaahay jideeye oo ummadihii idinka horreeyey u dhexdooda jideeyey baa tegey fasiiruu bal socda fi lardi ardada dhexdeeda socda oo dhulka mara niman dhul marin dhaayala bay yidhahen soomaalidu fasiiruu fi lardi sayra ictibaarin waticaal warbal socod cibraqaadad iyo wacdiqaadad ku jiraan warbal dhulka mara fanduruu bal fiiriyo oo waraysta kayfa sidii kaanay ahaatay caaqibatu lmukadibiin war kuwii idinka hortiin ilaahay beeniyey kuwii idinka hortiin kufriyey kuwii idinka hortiin rasuulkooda iyo kitaabkooda rafiday kuwii ambiyada la dagaalamay oo ka hor yimid bal cidibtooduse ku dambaysay fiiriy ummaddan kufaarteeda iyo kuwa mukadibiinteeda ana saa unbay cidibtoodu ku dambay baaba'aa iyo balaayadaa unbay ku dambayn qad xaqiiqe ee khalad waxaa tagtay maldad fi dunyaa adduunka idinka horreeyey waxaa ku tagtay sunanu wadooyin alla jigeeyey fasiiruu ayuha alumma socda fi lardi ardada dhexdeeda sayra ictibaar fanduruu fiiriya oo intaad waraysataan ummadda fanduruu fiiriya kayfa sidii kaanay ahaatay caaqibatu lmukadibiin kuwii allah iyo rusushaba beeniyey bal cidhibtoodu say ku dambaysay fiiriya afaazuu am khasiruu miyay guulayseen mise way khasaareen khasiruu yaa rab wakadalika almukadibiina min haa'ulaa mukadibiinta kuwanihina saunba iyaguna khasaaro ugu dambaynayaan xaaladoodu jihaad baa jiri jiray ummadihii idinka horreeyey nasriga muuminiinta unbaa heli jiray marka u dambaysa wey haba la dhibo marar saasay ka dhigantay fanduruu fiiriya kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin haadaa kitaabkani bayaanun waa caddayn wax la caddayn linnaasi dadka reer bani aadama wax loo caddaynaya wa hudan wa haadaa hudan kitaabkani waa hanuun wa mawcida kitaabkani waa wacdi iyo naseexo yuu hanuun u yahay uu mawcido u yahay lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsan kuwaasuu hidaaye u yahay oo hanuunkiisa raacaya oo qaadanaya kuwaasaa mawcidadiisa iyo wacdigiisa ku intifaacay lilmuttaqiin haadaa kitaabkani dheh kitaabkan qur-aanka abuu u dhacaya bayaanu waa caddayn aakhare iyo adduun wixii loo baahnaa labadaba la caddeeyey aakhare iyo adduun labadaba wixii khatar ahaa laysaga digay oo kitaabkan laysaga digay haadaa bayaanun waa caddayn linnaasi dadka wax loo bacay loo caddeeyey wa hudan wa haadaa hudan waa hanuun wa mawcida wa haadaa mawcida kitaabkan waa wacdi iyo naseexo للمتقين أبو إنت رؤيه هو إلهي كعبصر. بيان للناس هذا القرآن فيه بيان شافع للناس عامة ضد كوردان قال يا مسلم وحبال لو العدي قال كسيد كديري وهدى وموعدة وهنون وننكي الرعب وكهنوني وموعدة وعدل أركبه مقال يو علي لكن وحكون انتفاع للمتقين هداية طريق الرشاد موعدة تنية وذكرها للمتقين خاصة إنما خص المتقين بذكره لأنهم المنتفعون به دون سائر الناس مركة واصلة مركة قد مضت سنة الله في الأمم الماضية بالهلاك وما ديه دين كور رئيب إلهي الرسول بريب ألا هلاك استئصال ألا ودبر قوي لمخالفتهم الأنبياء فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين تعرفوا أقنصد أخبار المكذبين كوي ألي الرسول سبيني ورر كودي بل أقنصد وما نزل بهم بيحي كدري لتتعيدوا إن أمديها إذن الوعد قادتان واصل أمرك ولا تهينوا هفل يومين مسلمين ولا تحزنوا همرغونين مسلمين وأنتم والحال أنتم إذن الأعلون كوي سرعي أتي حجد أتكس الرئيسة نلوش يجريد أتكس الرئيسة إن كنتم هدي أتي مؤمنين كوا مؤمنين هداتي وغزوة دي أحد با قلب جاكوب عائدتك مسلمين تاموك تيبا لغا تسليين تسا لغا تسليين ولا تهنوا هضعيفنا أما ولا تهنوها فليوبنا ولا تحزنوها مرغوننا ما أصابكم يوم أحد هل مرغوننا وأنتم والحال أنتم إذنك الأعلون كوي سرعياته وقالت كسر ريسان إيمان بعد ليله نيو إيمان ملك حداد دمتان إذنك شهيني بعد ليسان يو وداد انتان وعدان حداد مولاتان نصر ربي بعد ليسان يو نصر ملك مرغودي مادان وديكو كرسوي إذنك مرغي مادان والليده إلهي نصر جيسين وإذن بربر تاقي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم هداتهم وهي مؤمنين إن يمسسكم هدوء إذن تابتي أيها المسلمون قرح قرح يدب هدوء إذن تابتي ودل يدعو عبا إذن تابتي يوم أحد فقد مس القوم قومك قالت أبا وحا تابتي قرح قرح قرح لميدة ومدله إسر وكلا يا يوم بدر إياك بطارتي وتلك تاء الأيام إمالمها نداولها أنك والوريجنة بين الناس ذاتك نحوضة يوم لك ويوم لغير يوم البصل ويوم العصر ما لو البادوين الدوشة على سارها هنا هذا الشمالية إن أدوك ثلاثة لا يهيئة بتسنودي لك لكن ما لنا مركز مصر يهيئة شمالينا علي أدرباحك وقود عبده ثلاثة إنه ألا لا يهيئة بتسكرمك ما لنا مركز دريكت ما لنا قاجوت ما لنا العافي ما ده ما لنا الأجيهة إنه ما ملك ألا لا يهيئة بتسكرمك أنا قام مالمها والوريجين نبه ربي إن يمسسكم هدوء إذن تابتي أيها المسلمون قرح لب هدوء إذن تابتي يوم أحد فقد مس القوم قومك كفر ذا أيقب وحا تابتي قرح قرح لا تابتي يدب ومثله كائد تابتي لك وتلك تاء الأيام أمالمها نداولها أنك والوريجنة يوم لك ويوم لغيرك بين الناس ذاتك دخل إذن والوريجنة وعي واسدوي قرح مثله وحلولي مسلمين تا يوم أحد وحا شهيدي تضباطا تضباطا صحابي وشهيدي كفارتنا يوم البدر وحا لمطي تضباطا تضباطا نرال بالله وقبتي ولبا مدح ذو ذي بأهاي كفار تضباطا كدمتي تضباطا كالقبتي ننقرتي بأه وإيابة تاسوك لا كنت عدى كالهوري والله مدي سنة يسكحي ما إنا ضعيفين إذي كم حاجين ضعيفين أيوه مورال كالوردي سيادتك مسلمين ولا تهنوا ولا تحزنوا لا تضعفوها الضعيفين ولا تحزنوا هناك قلب جبين عن الجهاد ولا تحزنوا على ما أصابكم من قتل أو هزيمة وأنتم الأعلون أنتم الغالبون إذنك غالبة وقوشة إياك عن تصر لك المتفوقون عليهم قالوا إذنك كسر لي فإن كانوا قالوا هديهين قد أصابوكم يوم أحد ما لنت هدي إذن أصيبين فقد أبليتم إذن بوال أصيبتين فيهم يوم بدر إن كنتم مؤمنين هداتهين إن كنتم حقا مؤمنين فلا تهينوا ولا تحزنوا إن يمسسكم عدو إن تابطي قرح لب فقد مست القوم قومك قالات بوحى تابطي قرح لب أو مثله كإن تابطي وكلا إن أصابكم قتل أو جراح فقد أصاب المشركين مثل ما أصابكم وتلك تاء الأيام إما المها نداولها أنك وروريجين بين الناس أي الأيام دول ووريك يوم لك ويوم علي ما لنا ذي نعفي كوتا ما لنا ذي بدي بكوتا ويوم تصاء ويوم تصر ما لنا ولا غافر ما لنا ولا غانحنا يوم تصاء ويوم تصر واصدى حالكم أكا حالكم واصدى هل كان شيء مقدر لك كجيرا سوى لي أعلم الله ذا سوء عطفنك وتلك تاء الأيام إيه مالمها نداولها أنك أول وريجنا بين الناس وحان أول وريجنا ليتعيدوا ضدك إنه كوة عذيقاتا إيه وليعلم الله ألا إنو أقاده الذين كوة إنو أقاده آمنوا همي إيه ويتخذ إلهي إنو يشعر منكم حقين شهداء وشهداء إنو إلهي يشعر أحد غيركين أي قوسطه وشهد نمع أي هلا والله إله إلا يحب مجعل الظالمين قال ذو ظالمين إله ظالمين تمجعل إيه ولي محيصة ألا إنو صفي ولي محيصة الله إنو ألا صفي إذن بدافو الذين آمنوا هو إيمان كله إيه ويمحق إله إنو ترتره الكافرين قال ذو وتلك الأيام يداولها بين الناس ليتعذوا بالله ملكا ليتعذوا إن وعد قاتا أفرت مضارعنا كذا بيانا يسيرك وعد فين وليعلم الله ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين لام تلام إلا ذي هلك كجر تي أفرت ضمنك وعد فين ليتعذوا بانصلاء ويل ونما المهور وريجين إيه وليعلم الله الله إنه أقاده ويسوه كالعقيها يأمد أمه جيه الذين آمنوا هو إيمان كالو إلهي أمر كيس الفرين وجهاد كنفي مال بأهري هو إلهي أمضى إيه موجي يبو دوني ويتخذ منكم شهداء هو شهداء وما يشاء أهد كقوصة إنه إلهي يالبو دوني يتخذ إنه يشاء منكم حقين شهداء والله لا يحب الظالمين إيه وليمحص الله ألا إنه إدن بدافع الذين آمنوا هو مؤمنين تاء جهاد كنفي وضي مال كوضى أهري إيه ويمحق الكافرين قال هذا إلهي إنه ترتره سيدكو إحد كل هذا يكو كل إنسان يكو ساسيهين اللي يتعدوا داسي كعد فنانا ينكوك إلهي ظالمين تمجعل وليعلم الله الذين آمنوا فعلى ذلك ليمتحنكم إنو إذن اتحام وفيرا ربي وأركم من يصبر عند الشدائد ويميز المؤمنين والمنافقين إنو كرصوا ويتخذ منكم شهداء إنو قيبت إلهي شهيد لما كو أرزاقه ويهلك عن نعمة شهيد لما كوها إلا ليكيم بعض لكم بنعمة شهادة والله لا يحب الظالمين هو معتدين تو منافقين تي قالضا إلهي مجعل إيه وليمحص الله الله إنو إذن بدافه أو ظهيره إذن بيوده الذين آمنوا ينقيهم ويظهرهم من الذنوب إنو كظهره إيه ويمحق الكافرين قالضا إنو هلاك أم حسبت sidaasu ilaahay maalmaha u warwareejinayaa maalina oo gaalada ay u gacan sareen maalina iyaga looga gacan sareen haday muslimiintu wali go gacan sareenayaan wax ismood ilaahay inay maamul shabayay iska leeyihiin halkaas waa nooc am xasibtu tan horoon bay la socota waa nooc aanana am xasibtu ma waxaad u malaysayna ayu hal muslimu أن تدخلوا الجنة جنة ونات شجر إنسان جيد السماء بلا اتحام بلا دب جنة ونات شجر إنسان بيضم ليس ولما والحا لما يعلم الله ألا أنا أغاني وأمضى أنا أم جنين علم الظهور الذين كوي أم جنين جاهدوا جهالة ومنكم إذنك إذن كملا ويعلم الرب أنا أغاني الصابرين هو صابرين تأي جهات يدبك كسرين جنة دب لآن لكم أهلو جنة جري يدب دبك هو ليس حفت الجنة بالمكاره وحي نبت نعوية ستاسال لغو ريجي روحي نبتي جواحك قصفا أمبا مقرن عيسائي قالي وحفت النار بما تشتهيه الأنفس نارتنا وحسال لغو كوري وحي نبت جعلي ستر روحي نبتي سحارك أسيد أيه وشهوات كاي قرطه دلت أمك أورا نار تقول عادي. أم حسبتم أحسبتم ما واحد ما ليسين أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة بلا امتحان جنة ونبي الآن نتجريزة ورجنة ساكة قارصة ولما والحال لما يعلم الله الله أولا أغانين ويسوك العقيه ونعمد أمو الجنين الذين جاهدوا ومنكم إيه وغيره كوة جهالة إيه كوة كالاتيون ألا كلام الجنين ويعلم الرب أولا أغان الصابرين وغيره صابرين ذا جهاد كصبري صابرين ذا دمك كصبري إيه غيركم سلام يا أم ليسين ما أهي جنة اتحام باكور ريني واستفهام على سبيل الإنكار وهي أم حسبت هل تظنون يا معشر المؤمنين أن تنالوا الجنة بدون ابتلاء وجنة أولا تكي على إسان بياض ما ليسين ابتلاء الآن هوا ما لينينا جنة ابتلاء الآن لم يجعل ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولما تجاهدوا إذنك أن جهاد في سبيله وفيعلم الله أن ألا أغاني جهادكم وصبركم على شدائي مفسر كدبري اللي لابا وحوه لعيضا مع هذا وحوهي أذننتم يا معشر أصحاب محمد ورصحابة النبي محمد الموحظم عليسان أن تنالوا كرامة ربكم ربك كرامتي فإن أدياء ليسان ولما يتبين فيه إن أعطاني لعبادي المؤمنين المجاهدون منكم في سبيل الله والصابرون عند البأس كواس فيه إن أعطاني ولقد كنتم تمنوا للموت مشي دقال في بدر ودعي سنة دي هوري ورقي ياري اي قلين صدح بقول يا دوري يا طواني يا دقال كاتي دينة اسلام كبودة هان شرف وقصو ديلم يا نصري يا عز رقي دقال كاك قلين مد انتايا منه ولا ديبا شرف في رقي كلا ديرادي شرف في ديرادي حتى الى اي قلان الا الى الهي با اهل بدر يدي واحد وانتان سمي مركي دقال كاتي دعي دينتينا ونصر يعيش وسو جيدي رقي دقالك كقيب غاتين اي رقك لو حديرانين يا رقي اصحابتها اون دقالك بدر ان حالرين يا وذا درين تقنيسانا بشين تقنيسانا ادي مالين ضمد دقال صنو ادان دقالك ان مقررنا يساي انا صفي عنو جري ان كو شهيد ان كل انتو اما شرف ان كل مولادة سلا اصحاب البدر رقي بس اول مصيري رقي مصير كاقل اهل البدر كو مصير سانا يا إلهي ملكو مالك جدا بدأ يسلوه تكينا بعرارين عرارين ملكي وهرتيب الله عنانا يا ملك ولقد حقيقة كنتم وحراه إلينا أيها المسلمون تمنون كويج علي سبعها إلينا الموت جيري أشهيني ما كل مطار سلا أصحاب البدر أقول إنتان ساسج علي إلينا وتمنيج جبتين من قبل أن تلقوه إنت إلى الله كل من أسبابتي موتك يوم الوحد إنت إلى الله كل من روح ويوحو لها مالين دمامان قبجوك نغضو من جهة كدعي فقد حقيقة رأيتموه واد أركتين صبرت لو قل من لها الجهات كأهيد يوم أحد باد أركتين وأنتم تنظرون إذنكو إيقيا فلما فررتم هذا عرتين مركب وإذنك لها مالون أم ضيال دم بصور نغضي إيه مالون تك أحد بيصور نغضتين هذا عرتين وعناوي عناوي ولقد حقيقة كنتم وحاضر هيدين أيها المسلمون يا أصحاب الرسول الله تمنون كوي جعلي سئ تمنية الموت لما شو في الجهاد أقول لما طال قرمات جعلي ذين من قبل أن تلقوه أنت إذا لا كل من وإذا الجهاد إذا نحط كل كل من كفار فقد رأيتموه وادركتين أسبابتي موتك إلا قولي من الله الجهاد كهو وادركتين وأنتم تنظرون إذن كو إيجي فلما فررت بعضو عرفت ساسو إسكبع ذي لكن مركز دنب ويسوره قالي ولقد كنتم تمنون الموت كنتم تمنون وحاج علي ذين مسلمين لقاء العدو عدو قارضا إن الله كلانتان باج علي ذين لقاء الأعداء لتحضو إن أبني فيستان بشهادة وكين نولادا أنا شرف كل نولادا وكين انت أنا شرف كل من قبل أن تلقوه انت إذا ولي الله كل من باطلان تمني جلتين عج علي ستين من قبل أن تذوقوا شدته لقالك قرار كيس انت إذا نضم والآية عطاب عناوية في حق من انهزم دولك عرري يوم أحد يا العطاري فقد رأيتموه وادركتين أسبابتي موتك الشهيد نما لقول لمن لها وادركتين وأنتم تنظرون إذنكو إيغا يوفيرين أيها هيا فلما فررت رأيتموه بأعينكم حين قتل من إخوانكم ولا لهم بل الله وشاربتم احد دواكن ان تقتلوا اذا كان الا اذن الله ما حاضوا على رتين مرك وعنان ويب عنان ويب وهكذا بيسيطا وما محمد نبي محمد ما اهان الا رسول رسول مويه وحكى لنبي محمد ما اهان اله بان ديمنين وحي دائمه اله ما اهان جن ما اهان مرق ما اهان احد بشر والرسول ابوه رسول سيكون ريسنا ولا ديمتك اسنا وضاد ودي حيا وما محمد الا رسول رسول مويه وحكى لنبي لقى ارفي رسولك او قد خلط اي تكتي ملت في الدنيا من قبله سيكون الرسول رسول سيكون ريسنا وتكتي ولا ديمتك سنا طريقي بهايا افا اما تهدو محمد انتبا فرضا كسو قادوا او قتل امل الديلة ان قلبتم من نقريسان على عقابكم عربين يوري قال لماذا امون نقريسان ومن ينقلب من كي انه على عذبيه عربين يوري قال لماذا فلن يضر الله شيئا الهي وحبا كل رمالي وسيجزي الله الهي وحبا جزين دونا وجميع يصواب كل جزين دونا الشاكرين هو شاكرين تعا نعمل ربك شلو تقال في الخطبة أها تقال أهد القلات نبي قد داوع باقي علي لكن كمرد مانين شيطان باوحو فائدي محمد قد قتل محمد والا ديلي وواد انتك يو شيطان فافي مورال جبا عيدا كي كل عي منافقين تبا وحيدهم إن كان محمد قتل محمد دو يهكي لديلي فارجعوا إلى دينكم الأول فقال لماذا فحي إليه دينكم الأول فالدين دينه رؤون غدا دين محمد لديلي ماشي لو كلتك منافقين تبانو عاي منافقين تقيبا كميدي وحيهن أبي سفيان مجنجلية إنه وقت هنا أبي سفيان وانين كعيدا كمشركين تهو قامين أيا نانك قال هذا كسع وحي خلب جب كاس مالك نعيب إلهي ليه وانت محمد رسول موجة وحكى لما هاي رسول شيء سوى كور ريسين وغدا الانتين إيه هدود انتبع أنا اللدي لده ما قال لي بعضون نقانا إسان أصلا المنافقين تشيقي إذن ميال سيركي جيه ورؤون نقانا إسان waxa lidin sheegayaa ninkii cilbihiisa wanaag gaalnimada ahaa uu noqdo oo shirkigi uu noqdo ilaahay waxba yeeli maayo ilaahay inuu xujeeynaa shaakirinta diinta ku sugnada ee ilaahay nicmada islaamnimada uu keenay ka shubina ka kuwaas uu ilaahay jideeynay sabnuzul ku wuxuu ahaa wa nazala waxa soo dagay lama ashaal kaafiruna gaaladu markay filiyeen inna muhammadan qad qutila wa qala al munafiquna ayyihin in kana muhammad qad qutila fa ta'ala nirji ila diinina al awwal يا إلهي وحكيني وما محمد إلا رسول محمد إله العابد ما هي دون محمد أنت إله العابد وأكبر من محمد العابد سو إله ميدا عابد إله العابد يزعمنا ولا وما محمد إلا رسول رسول مو يوحك لما هي رسولك أو قد خلط أي تكتي الدنيا أي كتكت من قبله سوه ارتئى الرسول ليس محمد إلا رسول ملت قبله الرسول والرسول منهم من مات ومنهم من قتل رسول الكور يا قيب للدين وإلى هاي قيب الكل انتين وإلى هاي أفإن مات هدول محمد إسكبر انتو أو قتل للدين لبا انقلبتم هل انقلبتم ورما أوجد دوما يسان على عقابكم عجبين ولا شرك يا قال لماذا أفإن أماته الله أو قتله الكفار هدول إلهي محمد دلو أما يقالوا دول الدلال ارتدتم من هدوما يسان كفارا بعد إيمانكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا عربه سورة شرك قهانك النقضة إلهي وحبيه لمن من يرتد عن دينه فلن يضر الله وإنما يضر نفسه ونفسه سلبيا وسيجد الله شاكرين يصيب الله المطيعين وهم الذين ثبتوا على دينهم ولم ينقلبوا على عقابهم عربه وذكوا النقضة النوي واسد حالك ويوم اتحام بوه أبو سفيان بقى ومشركين تهو جامين أيها أنتو قواقي يا بوحو يدي أفي القوم محمد بن عبد الله رسول ما بيقوك أمس أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن خطاب أفي القوم ابن أبي طالب مركز ما بوحو يدي كلهم ماتوا وقتلوا عمر بيسرين كريواوي لكذبت والله كل من ذكرت حي ويقيك ما يسيئك وحانكو باقي وحكو حنانجل عمر بيسرين جوان وحكو ناطي أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم ما صنم في عزة الورنجل عزة نولينها إذنك عزة مليه ما بيقول في الواحد الأعظام اللهم مولانا ولا مولان لك ilaahay baa anaga noo sarnoo idinku san naasir ma lihid. wuxuu yidhi satajiduuna fi lqatla mila raggii nila laayo iyagoo la wada qalay baad helaysaa, anugu ma amrin laakiin kama xumaanin buy. waxaad tidhahdaan buu nabigu mawtaanaa fi ljanna wa mawtaakum fi nnaar, kuwa annaga naga leedayna jannay ku sugan yihiin, kuwa idinka idinka leedayna naar. hadalladaasaa la isdhaafdhaafsan. wasajidilla hawshaakirin. qoladii carartay ee muslimiinta ahayd yaa weli la sii canaananay. waxaa lay sheegayaa fulaynimadu inaan cilli dheera lagu helin, ruuxa dhimaanshihiisu inuu yahay kitaab mu'ajala oo ilaahay intuu qoray uu mudeeyey, laa yataqadam walaa yataakhar, geesinimana inaan lagu dhimanaynin, fulaynimana inaan nolol iyo cilli dheera lagu helaynin. qaala tacaala wamaa kaana linafsin, naf uma bannaana an tamuuta inay iska dhimato ilaa biidni illahi, inay ku dhimato. katab allahu, ilaahay baa qadaray dhimaanshaheeda kitaaban qodarid mu'ajalan oo la mudeeyey. waman yurid, ninkii doonaya oo camalkiisa ku doonaya sawaaba dunya, adduunyada sawaabkeeda uu ninkii doonaya, nuutihi minha, adduunyada wixii aanu doonay baanu ka siin, wixii isagu doonay la siin maayo, aakhirana nasiib male. mar hadduu camalkiisa adduunyuhu ku doonayay adduunyada intaanu doonaanu annagu ka siin, aakhirana kaasi waa nasiib laaw. waman yurid, ninkii doonaya oo camalkiisa ku doonaya sawaabalaakhira, nuutihi waan siinaynaa, minhaa min sawaabilaakhira, waxaanu uga qadarray baanu ka siinaynaa. wasanajdii, waan abaalmarin doonaa buu ilaahay yidhi ashaakiri. shaakirintaan abaalmarin. waa sidaa marka tanna, fulaynimo inaynan cumri dheeran lagu helaynin, geesinimana aan lagu dhimanayn. wamaa kaana linafsi, naf uma ahaanin jaa'iza an tamuuta inay dhimato ilaa biidni illaahi, inay ku dhimato mooye, nafaan ilaahay uu idmin ma dhimato, naf ilaahay uu idmay inay dhimatana ma noolaato. biiradatii wamashiicati, kataba allahu baa halkaa qadaran, ilaahay baa qoray oo qadaray nafta geerideeda kitaaban qoraal iyo qadarid mu'ajalan oo la mudeeyey. kataba likulli nafsin ajalaha kitaaban muaqatan biwaqtin macluum laa yataqadam walaa yataakhar walgaradu taxriiduhum cala aljihaad, muslimiinta jihaadka lagu guubaabinaya. wa tardiibuhum waxaa la jeclaysiin fii liqaai alcaduw, faljubnu fulaynimadu laa yasiidu fi lxayaat, nolosha ma ziyaadiyo. washajaacatu geesinimadu laa tanqusu minha, nolosha ma naaqiso. walxadar xidaaradu laa tadfacu lqadara, qadarka ilaahay kaama difaacdo. walinsaanu laa yamuutu qabla buluuqi ajalihi, ajalkiisi oon gaadhin ruuxu ma dhinto. wain khaada hama dhunbado almahaalika, meelo khatarar waqta xamal macaarika, dagaalada bartanka ha u gal. wamaa kaana linafsin jaa'izan an tamuuta, inay dhimato uma bannaana ilaa biidni illah, kataba allaahu, ilaahay baa qadaray dhimaanshaheeda kitaaban qadarid iyo qoraal mu'ajalan oo la mudeeyey oo laa yataqadam walaa yataakhar. waman yurid, ninkii doonaya bicamalihi ku doonaya sawaaba dunya, nu'tihi waanu siin, minhaa min sawaabi dunya, waxaanu ka siin maa nashaa, waxaanu doonay maanu adduunyada ka siin oo intaanu annagu qadaray, aakhirana waa sawaab laawaka. man araada bicamalihi ajra dunya acdaynaahu minha walaysa lahu fi laakhirati min nasiib. waa raggii alghaniima alghaniima yidhi yaa canaanta u dhacaysa. waman yurid, ninkii ku doonaya camalkiisa sawaaba alaakhira, nu'tihi minhaa, sawaabka aakhiraan wax ka siinay. man araada bicamalihi ajra alaakhira acdaynaahu alajra kaamila maca maa qasamnaahu min addunya wasanajzii, waan jazayn doonaa buu ilahay yidhi ashaakiriin, kuwa shaakiriinta ilahay nicmadiisa usu. waa sidaa xaalku, canaantii baa weli socota, fulanimada iyo cararka laysku canaananay. wa ka-ayin badana, alla badana min nebiyin nabi badana, qaatala macahu maciisa ay dagaalameen, ribiyuuna kuwa rabbi loo nisbeeyey kahiirun oo fara badan, oo famaa wahanuu ayna fulayoobin limaa asaabahum wixii asiibay darteed, fii sabiili illaahi jihaadkana ku asiiba, oo wamaa dacufuu ayna daciifin ayna tabar darraanin, oo wama sakaanuu ayna khuduucin oyna cadowgooda isu dhiibin. wallaahu yuxibu saabiriin, saabiriintu ilaahay jecel yah, jihaadka iyo dhibka ku sabray. alla nabi badanaa, maxaa nabi idinka horreeyey, maciisa ay dagaalameen raggeesiyaal ah oo rabbi loo nisbeeyey, rabbigoodun aaminay oo ku xidhay, rabbigoodun ku xidhan oo markaa wax wahni ah iyo wax ducfiya iyo wax adag oo xuduucida midna aan laga helin ku sabray jahaadka dhirkiisa ilaahayna wuxuu ba jecel yahay oo nasriga siiya saabiriin wakayin badana min nabi qaatala ay dagaalameen macahu ribiyuuna ribiyuunta faacilu qaatala wakayin badana min nabiyin qaatala macahu nabiga maciisa ay dagaalameen oy nabiga la safteen oyna ka cararin ribiyuuna rabbi kuwa loo nisbeeye kaiirun oo fara badan فما وهنوا مين فليوبين لما أصابهم وحي أصيبك في سبيل الله جهادك أصيبك وما ضعفوا منا إن تهدر أنه تبردري الله عيث نمو ما إن موجنين وما استكانوا وما إن خضوعين عدو خضوع عدو أمريكا العدو يسود إبتو وأبو خضوع الموت وما استكانوا منا إن عدو وضعوا خضوع والله يقول الصابرين إلهنا صابرين تجعلي محا النبي معيسى إرجي سياله تقالمين oo rabbi iyaga loo nisbeeyo rabbi ku xidhan oo marka wax fulaynimo ah iyo wax daciifnimo ah iyo wax ala isu dhiiba iyo wax ala u nuglaansha ah midna ayna samaynin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa sidaa ah saabiriinta abu jecel waxaa qira ah wakayin min nabiyin qutila macahu ribiyuna tan hore qaatalay ah qutilada marka iyaguna qira kala waa sidii oo kale uuna qutila waa la laayay ribiyuna baa la laayay kuwaasaa naa bilfaacil noqon وكأي بضنا من نبي قتل الذي لي معه معيس الربيون كوى الرب اللون اسبيه كثير كم من الأنبياء قاتل لإعلاء كلمة الله وقاتل معه علماء ربانيون وعباد صالحون وقاتلوا فقتل منهم من قتل فما وهنوا مفليوا لما أصابهم في سبيل الله ما جبنوا ولا ضعفا هممهم نيال وذي أمور الكود مضعيف لما أصابهم من القتل والجراح وما ضعفوا عن الجهاد وما استكانوا من أخذوا عن عدو وادي ما ذلوا عدو وادي أمد اللورين ولا خضعوا لعدوهم والله يحب الصابرين صابرين تجعلها إلهي وأنبياء ذي هراء يا أصحابتي أمته حجين أي أنبياء كوى هذا الكوذب على النص وراء إلهي وحي وما كان ما أهان قولهم كوى ربيون تأ أنبياء معودة تقالم وما كان قولهم هذا الكوذب ما أهين إلا أن قالوا إن يجهدان مويه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سلام هذا القوض وما كان قولهم هذا القوض ما أهانم إلا أن قالوا إن يجهدان مويه ربنا يا ربنا اغفر لنا نورنا ذنوبنا ذنوب تنظر نورنا وإسرافنا حجبذ بكالنجي أن نحجبذ بني في أمرنا أمر كالنجي يدين تنظر أن كل حجبذ بنينا الله نورنا وثبت الله وصق أقدامنا لغها النجا الله وصق ملها النجا ونن فليوبن ونن عراري وانصرنا الله ونوغا قرقار ونوغا هيري على القوم الكافرين قوم كافرين سلام بالأولمين سلام دير هذين إلهي بأقبالي فأصابهم الله إلهي بأبا المريء والثوابي ثواب الدنيا الدنيا ثواب كادي ونصر يبسي وحسن ثواب الآخرة آخرة ثواب كادي ونا كادي شهيد مئي جناء يهلا نواسي والله يحب المحسنين إلهي نتيدي سبب تجعليها محسنين تجعليها إلهي فأصابهم الله إلهي بفوس ذا إلهي أبريي إلهي بأبا المريء وثوابي ثواب الدنيا الدنيا ثواب كيدي والنصر وغنيماء يؤلسين وعلى الغودي وكغالب نغلان وحسن ثواب الآخرة إلهي بفو أبا المريء آخرة ثواب كيدي ونا كيدي وجنة إيا إلهي رليها والله يحب المحسنين إلهي بتجعليها هو محسنين تابوا جعلي محسنين تو إلهي جعلي أمتنا لتشجيعنا إياه واتحامك إيا جهادك إيا إيه سوء عجري الدنيا ذا لسحسوسنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم أن قالوا ذا اسمك كندا قولهم تنوى خبرك كندا منصوبك وما كان قولهم قول كوض ما أهان إلا أن قالوا إني جهدني ربنا اغفر لنا ربي ونورنا في ذنوبنا إلهي ذنب الله في ويدي سأل وإسرافنا في أمرنا الله ونورنا في حد يدك نجي أمر كما أن تحد يدك ضاع على أن تحد يدك وثبت أقدامنا لغها نجي يقومدها نجي الله وصف في مواطن الحرب تقال كمرك علو قال إذكوري ماذا الله أنا عرارين عقها بلوك الموقس وانصرنا الله ونوقع على القوم الكافرين مركز ساس هو أهابضنا فأطاهم الله إلهي مركا أسيي أطادنا أعضاء فأطاهم الله ألا أسيي وثوابهان أسيي ثواب الدنيا الدنيا ثواب كي فأطاهم الله ألا أسيي أطاهم الله أعضاهم الله ثواب الدنيا ونصر يغنيمة وحسن ثواب الآخرة آخرة ثواب كي وانا جيتنا أسيي وجمي إلهي لديه جمع الله اللهم بين جزاء الدنيا بالغنيمة الدنيا وحي هلين غنيمة يعز يظفر يا تمكين دين تودي بلاد في أي مكان صلاة ويدل كودي حور النقضاء آخرنا وحي هلين جنة هي النعمة ذلك والله يحب المحسنين إلهي نحج عليها محسنين فأعطاهم الله إلهي بسيوي لكن معنى هذا ثوابنا ومركي نفسه وذي أهران إلهي دي دين تيسا أهران يقول إلهي أدونك بكثوا وابي آخرنا سأكثوا حالة دعسنا والنوع waxaan soo gaarnay aayadaha dambe oo ka bilowda 194 ila 188 ka baa wada socda laakiin cashirkeenu wuxuu ku dhamaan doonaa bidii Ilaahay Ta'aala 194 Ilaahay wuxuu leeyahay ya ayyuha alladheena aamanu dulka iimaanka lahu in tudii'u hadaa dheecdaan الذين كفروا كوا قالوا به هداد أضيعنا تلضوا هداد قادتان ناصحين هداد كرقتان مستشارين هداد كرقتان يردوكم وإذن علين أيان على عقابكم علبه إني هنا الشرك أهالي الدين لأن تهاب إذن علين أيان فتنقلبوا مركا وأبنقون إيسان وأتقدوم إيسان خاسرين كوا خسارة إذن كوا يا دين تني يا شرفتي كنقون إيسان فتنقلبوا وأتقدوم إيسان وأبنقون إيسان خاسرين إذن كوا كوا خسارة marka waxa lay neegay nahiyina ya idaacatu kufar ya ayuha alladina amanu in tudii'u hadada dhi'dan alladina kafaru kuwa galo hadada dhi'da ya munafiqin yaruddukum idin cilin ala aqabi yaruddukum ila alkufr fatanqalibu marka wad gadoomaysan oo diinti iyo islaamnimadii baad ka noqonaysa khasirina idinku khasaaray tarji'u ila alkhusran wala khusran a'dham خسارك وين مجرو من تتبدل الكفر بالإيمان روح عنده إيمان استحوره قال لي ما قاطي خسارك وين مجرو سوى نزول كوحوها منافقين تبايل بركي دقال كالروح لقال نغضي يا مؤمنين تأيليه لو كان نبيا ما أسابه الذي أسابه فارجعوا إلى أخوانك ورنبنا ما أهنك أن يوانس والوالي فدون نبيه ميوحن كل علاء وجبه ورسكن نقضى ولاليه ميه ورأو نقضى الشركة قادتك ورا على أهيدين بيه ساسا كو تليه ومن بس أخير كيسي قرابة يسيبه وصوص وقال تليه إلهي بالا يا أيها الذين آمنوا إن تدعوا الذين كفروا كوا قال لما أنقضى إذن الأهداد عضي عدان يردوكم على عقابه كفر يهور إذن علنيا فتنقلبوا خاسرين بل الله إلهي بأن مولاكم ناصرين وهو إلهينا خير الناصرين انت جارت النصر بالحزن كو خير بدنك نيكو الهي نصر سيامه بل الله الهي مولاكم ددو وان ناصركينا وغرغاريهن غرغاريهن وهو الهينا خير الناصرين انت ناصرين في غرغارتك او خير بدنك وهي الله اله المسلمين تكو غرغاريه مشيغه الهي وربيل سنلقي وان كتوري دونا في قلوب الذين كوي قلبيال كودا كفروا قالوا الرعب أرققح هي خلخل ينكتوري دون بما أشركوا بالله شركيين دي أهلا وشركيين برطر ينقلوب طول الرعب كتوري دون رهبي يبغي من قلوب طول كتوري سنلغي وانكتوري دون في قلوب الذين كوي قلبيال كودا كفروا قالوا الرعب أرققح يبغي ينقلبي كودا كتوري دون وحان اوغو توري دونا بما اشركوا بالله شركي يريدي الله اوغو شركي يريد ما لم ينزل به وحنا الله اسود الدين سلطانا وحجي الدليل ومأواهم دقمد رودا ايا نقادي وضنا النار وي وبئس مطوى الظالمين كوى ظالمين تيه قال ضع ما لا يكون نقادان مطوى تأوباس له اللي ذاتا هي النار توي بما اشركوا فعليك وحان اوغو تورينا بما اشركوا بسبب ما اشركوا شركيه يريد بالله اي الله هو شركيه يريد ما صنم أي وشرك يلين لم ينزلون ألا أسود الجنين به صنمك سلطان وحجية برهان عبادتي وصنم إلا عابده يا غير الله إلا عابده إله وسلطان أميري أو مسود الجن ومأواهم تجمدوا إذا ينقادقوا النار وبيس مضوى الظالمين ظالمين ثم يلي كل نقادان تأباس لين هي النار تاو واصل أمرك إلهي إنه قال قلبك وضع الرعي كتور أيوب اللنقى وأصبرت إلهي المسلمين تمصر يكسين أي كمت مسلمين قعمها يستهد أركان رعي لبا كنا عاية غلوبته مسلمين سوجه يستهد هذي أركان مسلمين سيجي دون بكودي كداني رعي لبا غلوبته كنا عاية سنلغي وان كتوري دوننا في قلوب الذين كوي قلبيال كوضا كفروا قالوا لي الرعب أرقاقح يا الرغض روحا يا بغضين سببتان وقتورينا وابما أشركوا بالله شركي يريد الله وقو شركي يالين ما صنم لم ينزل به أونا ألا أسود الجن السلطان حجي الدليل لقو عابد أونا ألا أسود الجن بسبب إشراكهم بالله وعبادته معه آلهة أخرى من غير حجة ولا برهان ومأواهم ماشا ذك ماذا إيا نقاديق أوه الناروي مستقرهم مكان سلطان شهد الناروي وبيس مضوى الظالمين هي نارتان أباس مقام الظالمين النار جهنم أباس لك فهم في الدنيا مرعوبون رعب الله طولي وفي الآخرة معذبون نبي أن حديث بحكير نصرت بالرعب بل إيقوكر قال مصيرة شهر بل أنت اللي سعون لها مركا نزيره يعادوا قالك أين السيحان النبي عدوي ونبي والنوع نصر نصرت بالرعب مصيرة شهر ثانا والنوع ثانا والنوع مثلا تكلوا سبب النزول ولقد صدقكم الله ذا مركي بدر اتحام كاس دعي يا مسلمين تي وحي كشكيسين اصحاب رسول الله والاله وكي نصر انه بلان قاده حقي بلايدن ان كغه دعبه ما نصر الاله انه بلان قاده ساسا كشكيس مركز با الاله سيدي ولقد حقيقه صدقكم الله ألا وائدينهم يجي وعده يبوهدي ونصر يعيدين بلان قاد إلهي إذنكم بلان فورين وإذنهم يجي إذ وقت إذنهم يجي تحصونهم قال هذا اللي نيسي بإذنه إذن كإلهين أتكل لي نيسي بل فيه ولقد حقيقه صدقكم الله ألا وائدينهم يجي مسلمين وعده يبوهدي يبلان قاد كي نصر يقول يهيل وإذين بلن قاده وإذين هميه إذ وقت وإذين هميه تحصونهم قال الله ينسين بإذنهن أتكل ينسين حتى إذا فشلتم مركز فليودي وتنازعتم أتضودين في الأمر في أمر الجهاد أو عصيتم العاصلين الله يرسول من بعد ما أراكم إنتو ألا إذن أركسيي دمدي ما تحبون وحي أجعل إذن إنتو إذن أركسيي دمدي يمنعكم إلهي إذن كم من عيي نصره عدد إيا عنام بماشا كورد عليه ودجيس فعيكو شيخي زين ورمي إلهي نصره إنه بلنغا وحالي وإله رمبو إذن شيخ نصره إذن يبوها إلهي وإذن هو يمركات قال لا ليني سين يريدن كإلهي كل ليني سين مركات سفل يودين قد إذن كي دودين ودس خلافتين قد الله يا رسول عاصدين مركي وحي أجعل إذن على ركتين كدب يو إلهي نصره إذن كقا markii dagaalka Badr uu bilowday iyo khariidada dagaalka si fiican ugu dajiyay konton nin oo xumaad ragii leebka iyo falaaraha waaga gali jiray oo xul oo ragii rag ugu toog badaa Abu Nabiga xulay nin Abdullah ibn Jubayr loo oran jiray buuna madax uga dhigay meel uu Nabigu ka baqay farduhu inay ka soo dhacaan oo buurtu fungal yar oo karina ay ku leedahay yuu yiri nimanka konton ka fadhiya halka farduhu yeyna nagaga iman uu ku adkeeyay Nabigu حدان غالب نقضه يهدينا لك غالب نقضه من دوالك كسوكعنا حدان ركتان هلبها نقو يشمره لدول ايانا سوكعنا إلى آنك وراء ديهشا مركا دقال كباب باللوضي وحال لك عي مشركين تبال لك أولا الله وغنيمة دي لك داتصر وكعي ونفيس كباني ساسي مركا نعم المسلمين تنا دي غنيمة دا اي مصر كيه غير موت وحي جعلائين بي أركيم ولدي كنتم كأهل قولا دي كنتم كهيد بأي الغنيمة الغنيمة والعدو في جبيه محن كفر إنا ماشي وكالا لك عيه لسي عيه سنيه ninkii guddoonshaha looga dhigay baa yidhi anasiitum kalaama rasuulillahi sallallahu calayhi wasallam, walaalkii rasuulka miyaad ilo yidhi. Waxaa la yidhi war rasuulku wuxuu u jeeday inta dagaalku socdo, dagaalkiiba hadduu dhammaaday oo nimankiiba ay jabeeno kuwa dhabarka dibe yihiin maxaanu ka fadhiy meesha, alghaniima haniimadaan guranay, wuxuu yidhi halkaa ka duuli maayaanu iyo inta ila talaamid konton bay ahaayeen. Ninka cabdullaahi bin jubayr iyo rag yar baa ku hadhay, shan baa hadhay, ugu badnaan riwaayada ugu badisa toban baa hadhay bay yidhi. Nimankii kale alghaniima bay yidhiheen oo ciidankiibay mushrikiinta fardoolaydooda waxaa maalintaa hogaaminayay nin bala ahaa oo Khaalid bin Waliid la odhan jiray oo xagga qitaalka aada ugu xeel dheeraa. Marka fardihii intuu soo wareejiyey uu buurtii dhanka kale ka soo mariyay, waasuu nabigu ka baqayay ayaa karintii oo ciidanka muslimiinta dhabarkiisa ku beegmay yuu ka soo hid. Nimankii oo hadday ugu badnaayeen tobana, haddii kalena shan meeshii oo fadhiya yuu ku soo waxeeyo, ma garanaysaa fooda horaa lagu qaatay nimankii oo intoodiiba halkii baa lagu dilay. Ciidankii oo haniima uruursi oo gaaladii oo sii caydhsan ayaa dhabarka lagaga tegay. Dhabarka haddii lagaga tegay wax laynayaba way garan waayey, hogaamintii baa kala luntay. Ma garanaysa dad isla wada lowna, isla wada lahjada, isla wada luuqa bay ahaayeen. Nin walba ninkan ku xigaa wuxuu yahay buu garan waayeyba. Markaasaa jabdhacay oo 70 saxaabi ay shahiideen. markaasaa ilaahay ilaahay war ilaahay ballanqaadkii idinkama beenayn uu idin rumeeyey. markaad gaalada leynayseen idinka ilaahay ku leyteen hore ed jabiseen ilaahay nafsii uu idin rumeeyey. markaa idinku fashilanteen eed tanaazucu waa qoladii dhufayska fadhiday, yaa in meesha fadhina yaa inu ka tagnaba isku ku murmay. rasuulkii bay caasiyeen markuu yidhi halkaa ka soo kicina wax ka soo dhaca. markaasuu ilaahay idinka qaaday. marka shayga muqadarkay halkaa ku jiro la soco. walaqad xaqiiqa sadaqakum allaahu, alla waa idiin hubeeyey muslimiina wacdahu, yabahdii iyo ballanqaadkii uu nasriga idiin ballan qaaday alla idinkuma beenaynin, bal waa idiin hubeeyey. idi waqtiguu idiin rumeeyey taxusuunahum, gaalada aad leynayseen. taxusuunadaas waa qatli deg dega wey. biidnihina aad ku leynayseen biidni illah, xataa idaa fashiltum, markaa idinkii fulaya widay. wa tanaazactum fi lmri fii amri lmarkaz, dhufayska iyo meeshay rasuulku idin fadhiyey aad ku doodeen. oo wacasaytum allaha warasuula, alla iyo rasuul baad caasideen. ilaa rasuulka haddii la caasiyey allahna waa la caasiyey. min bacdi maa araakum, intuu alla idin aragsiiyey dabadeed, maa tuxibuuna, waxaad jeclaydeen. oo cadowga oo jaba iyo haniimo la urursada, intaasi markay dhacday buu manaacakum nasrigu, shaygaasaa muqadar. xataa idaa fashiltum watanaazactum fi lmri wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuuna yuu manaacakum nasra, markaasuu ilaahay nasrigii idinka qaaday. minkum, waxaa idin ka mid ahaa man yuriidu dunya, waa raggii alghaniima yiri ee dhufayska ka soo baxay. wa minkum man yuriidu laakhira, ragga aakhira dooni baa idin ka mid ahaa, waa raggii cabdillahi bin jubayr ka mid ahaa ee yidhi halkaa ka kicimay qowlkii rasuulka miyaad ilowday, halkiina ku shahiide. uma intaa kadib sarafakum, alla idin leexiyey canhum, nimankii gaalaadba inaad qaabishaanba alla idinka leexiyey. liyabtaliyakum, wuxuu alla idinka leexiyey inuu idin balaayo iyo idin intixaamo alla doonay. uma sarafakum, alla idin leexiyey canhum, can iqbaali lcaduwi buu idinka leexiyey. liyabtaliyakum, likay yabtaliyakum, si uu rabbi idin balaayeeyo idin intixaam. maxaa ka dambaysay? walaqad cafaa cankum, ilaahay waa idin casiyey khilaafkii rasuulka aad khilaafteen iyo cararkii aad cararteen iyo muluxud, ilaahay waa idin casiyey. walaqad cafaa cankum, wallaahu ilaahay duu fadlin, fadli weynkii iskale weyn cala lmuminiina, mu'miniinta dushooda yuu fadli weyn ilaahay ku tafadula. ituscuduuna walaa talu, bal ituscuduuna ha dambayse waa magacanaan badan baa meeshan ku jirta, iyo ilaahay isagu inuu nasrigii uu yaboohay u rumeeyey, laakiin iyagu ay iska qaadeen oo fashilaadan iyo khilaafkan iyo cisyaanka yaa sababtay nasriga ku waayeen muslimiintu yaa noqday yowma uxud. saasaa noqotay. xataa idaa fashiltum, markaad fulayowday. idaa fashiltum, markaad fulayowday. wa tanaazactum fi lmri, xataa idaa jabantum wadacaftum waktalabtum fii amri lmaqaami fi ljabel, buurtii nabigu fadhiya idin yidhi aad isku khilaafteen. wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun, cisyaan aad la timideen ood ilaahay rasuulba caasideen intuu alla idin aragsiiyey dabadeed waxaad jeclaydeen. yuu manacakum nasra, hadalkii nabiga waxaa ka mid ahaa laa tabraxuu amaakinakum, وبفيسك أهكذ ذولينا حتى لو رأيتمونا هدادنا أركتان تخطفنا الطير هادو إلبه نجا دفيا هداد أركتان هلك أهكذ وكعين إلى أن يعاد إجمع قشان أمر فلما التقى الجيشان إلى بادي عيدان مركي كل مين لم تقوي أود ما ينيل أن خير المشركين المشركين تفرضهود على الثبات مسلمين تبي قابلي كل وين مركزي مع فردولا يود المشركين تعررين بسبب السهام الذي أخذتهم في وجوههم من الرماد فانهزم المشركون بعد جبي فلما رأى الرماد لمن كنتم كأي الرماد ده مركي أركان ذلك قال ذي وجرتي يقالوا يدهن الغنيمة الغنيمة ونزلوا لجميع الأسلام وثبت الرئيس هم بماش كسوا نادي ومعه عشرة الحمد لله بن الزبير وطبن اللصع فجاءهم المشركون بأوي من خلف الجبل بورت كسروا وريقين فقتلوا البقية طبعا كي بروك يكونوا فتين من الرماد ونزلوا على المسلمين ببورت كسروا دقين بسيوفهم من خلف ظهورهم نبر كي كقيم دين فانقلب النصر إلى هزيمة نصر إلى السيبة جب سب الدرق للمسلمين من بعد ما أراكم ما تحبون أبو منعكم نسره منكم من يريد الدنيا والرجي الغنيمي ومنكم من يريد الآخرة والرجي شهيد لماذا الدون إيا طبعا كأها يالجي كو شهيد عبد الله بن جبير أمير كودي وها الرماد وكمدا ثم انت كذب صرفكم ألا إذن ليحيي عنهم قال ذي عدو قائنا قاب الشام بألا إذن كان ليحيي ليبتليكم رب إنو إذن بلايي وجب إيا هزيم وإذن كبلالي ولقد عفا عنكم موسى إذن عفية إلهي عزيان كان مال انت عقشان ألا إذن كعفية والله إلهي ذو فضل تفضل في أصاحبه وي على المؤمنين المؤمنين يخير وين ينعم وي إلهي كنت تفضل تسعدون أبو إذن كنت تفضل ولا تلغون على أحد وبالله توفيق.